الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في بيان شيء من أنواع السحر وذكر بعض صوره. وذكرنا فيما مضى حديث الإمام أحمد الذي رواه عن محمد بن جعفر عن عوف عن حيان بن علاء عن قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف بسبب الاضطراب والاختلاف في تعيين حيان ابن العلاء والاضطراب في اسمه واسم أبيه مما جعله في حيز المجهول على الراجح من أقوال العلم. والأنواع والجمل التي في هذا الحديث معناها صحيح، مأخوذ من نصوص أخرى، أما نسبة هذا المبنى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهي لا تصح بسبب الإشكال الواقع في الإسناد والاختلاف في حيان بن علاء. وذكرنا ما قاله الشارح تحت هذا الحديث وما نقله عن بعض أهل العلم في بيان معنى جمل هذا الحديث، ومر معنا بعض الآخر عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وغيرهما في بيان رنة الشيطان، وهي الأسانيد وإن كانت إليهم صحيحة إلا أن هذه لا تؤخذ عنهم لأنهم يرون الإسرائيليات. ومعلوم أن الصحابي الذي يتكلم بشيء هو من قبيل علم الغيب أو مما لا يقال بالرأي، لا يقبل منه إذا كان يروي عن أهل الكتاب. واليوم إن شاء الله معنى الحديث الذي يلي هذا وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى لمقاصد، منها أنها زينة للسماء، ومنها أنه يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ومنها أنها شهب يرمى بها الشياطين بها تحرس السماء. فمن اقتبس منها شعبة أو طائفة يستعملها في النجوم في التنجيم وادعاء علم الغيب وما للإنسان من سعادة وشقاوة وخير وشر وجلب نفع ودفع ضر، هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى، وهو نوع من أنواع السحر. والأصل في السحر أنه شيء يكون خفيا، أعمال خفية يسلكها السالك الذي قد سخط الله عليه وغضب عليه، وإلا لو كان من الموفقين المرضيين عند الله ما سلك هذا المسلك، نعوذ بالله. فسيقرأ لنا أخونا عمرو بن طارق حجازي، بسم الله، أقرأ من عند قوله عن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد ما زاد، يعني كلما زاد من هذا الاقتباس وهذا المسلك زاد توغلا في باب السحر، زاد ما زاد، معنى كلما تعمق في باب التنجيم كلما تعمق في أبواب السحر والشعوذة والكهانة والعياذ بالله، زاد ما زاد. نعم. من أبو داود؟ عند عبد الله. أحسنت. سليمان بن الأشعث السجستاني. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نسف فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وكل إليه، احنا في الشرح نريد الشرح. عندك؟ ابدأ بالشرح. قوله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم مشيت انت في ال... نريد الشرح، شرح حديث عبد الله بن عباس. ما عندك؟ بس النسخة مختلفة بس. ابدأ من الأول من الشرح كده. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقترف شعبة من النجوم فقد اقترف شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. كذا صححه النووي، جميل، هذا من أحكام النووي. والذهبي رواه أحمد وابن ماجه. نعم. قوله من اقتبس في الشرح. قوله من اقتبس، قال أبو استعادات: أبو استعادات بن الأثير في كتاب غريب الحديث والأثر مطبوع في 5 مجلدات. أين زميلك الشيخ أحمد بن متعب؟ غير مكانه، صح؟ جميل، تفضل. قبضت العلم واقتبسته إذا علمت، إذا علمت، إذا علمته، أو إذا تعال إيه؟ إذا علمته. إذا علمته. قوله شعبة أي طائفة من النجوم. الشعبة أي الطائفة، معنى وإماطة الأذى شعبة من شعب، الشعبة أي الجزء والطائفة. ومنه الحديث: الحياة شعبة من الإيمان أي جزء منه. ومنه الحديث: الحياء، عندك حياء بالهمزة؟ الحياة لا بالهمزة، الحياء شعبة من الإيمان. قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. السحر جميعه محرم، لا نفهم من قوله محرم تعلمه أنه منه محرم منه ما ليس محرم، ليس هذا المقصود. كانوا قديما يعدون الساعات من أنواع السحر، الساعات القديمة فيها شيء من الدقة والترم، يعني مركب تروس مركبة. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عقد بابا في البداية والنهاية، باب الساعات، يذكر لك تاريخ الساعات في العالم، صناعة الساعات. طبعا كانت ساعات كبيرة بهيئة معينة، اليوم تطورت. فكان الشيخ ابن عثيمين يقول: كيف لو رأوا الساعات الإلكترونية هذه ماذا سيقولون؟ إذا كانوا يعدون تلك الساعات القديمة من السحر، لأن فيها خفاء. نعم. كانوا يجعلونها مثلا طائر، يجعلون طائر مصنوع يخرج من فمه الماء، يدخل في يعني في صحن، كرة تنزل، دليل على العلامة الساعة الفلانية إلى آخر ذلك، ساعات بطريقة معينة. اليوم شيء عجيب الذي يعيشه الناس اليوم، تطورات عجيبة. فكونه يعد الساعات من السحر ليس هذا منها، ليس هذا منها لا شك. لكن هذا كان رأي الفخر الرازي، كان يرى أن هذه أنواع من الساعات من باب السحر، مع أنه عنده مشاكل كثيرة الفخر الرازي في الحقيقة. يعني قالوا في تفسير جمع كل شيء إلا التفسير، الفلسفة فيه، التمشعر فيه، علم الكلام، وفي يعني عنده كتاب مخاطبة النجوم، مخاطبة النجوم هذا شاعر وشعوذة، وكان ربما أجاز تعلم السحر، الله يرحمه. قالوا تاب في آخر المطاف، الله سبحانه وتعالى يتوب على من يشاء، لكن كتابه مليء بالمخالفات، وكان هو من منظري الأشاعرة، من منظر الأشاعرة الكبار. قال شيخ الإسلام، اقرأ عنه. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى: ولا يفلح. احنا الآن هنحتاج النجوم في أشياء، صح؟ في معرفة الطرق بالليل أو بالنهار. واحد بيقول يعني بالنهار ازاي؟ بالنهار بتظهر معنا، هناك اجهزة مناظير تظهر النجوم بالنهار يمشي عليها الناس معنا، هذا واحد. وبنحتاج النجوم هذه في معرفة دخول مواسم الزراعة، يحتاجها المزارع الفلاح يحتاجها معنا. طيب بنحتاجها برضو لمعرفة مواقيت الصلوات معنى. فالنجوم قال العلماء على قسمين، او الناس بينظروا فيها على طريقتين. المسلك الاول علم التسيير، علم التسيير يعني معرفة المواقيت والاهلة ومواسم العباد معنى. النوع الثاني علم التأثير، اذا الاول التسيير والثاني التأثير. علم التأثير هذا ممنوع الاعتقاد أنها تؤثر وأنها فاعلة مع الله أو من دون الله، هذا الذي جاء ذمه في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بالنجم الفلاني، هو المؤثر هو الفاعل مع الله أو من دون الله، فهذا كفر معناه. تارة يكون كفرا مخرجا من الملة، وترى يكون كفرا أصغر معنى. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكواكب معنى. أصل كفر قوم الخليل عليه السلام وعبادة الكواكب، جعلوا لها هياكل وصورا وعبدوها من دون الله يعتقدون فيها النفع والضر. نعم. إذا معنى علم التسيير ومعنى علم التأثير. نعم. قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شهره. نعم. فإنما يعتقد. عندي هنا تعليق الشيخ محمد بن حامد الفقيه، يقول: الوعيد لمن يتعلم منه ما يؤدي إلى الكفر كادعاء علم الغيب، كما في كتيب ينسب إلى أبي معشر. أبو معشر هذا رجل فلكي، ولكن لما تعمق في علم الفلك وعلم الهيئة ضل وزاغ وانحرف ودخل في باب التنجيم، ولذلك له تذكرة يقول لك في اليوم الفلاني يحصل كذا، في اليوم الفلاني يحصل كذا، الناس يقعدوا ينظروا فيها توقعات وتنبؤات عبارة عن تكهن. أبو معشر الفلكي يعني تذكرته منشورة، ربما ما تكونش في بلادنا مصر، وجدت في بلاد أخرى من بلاد المسلمين للأسف. قال: كأبي معشر وهو شائع بين السحرة الذين يتسمون بأسماء إسلامية. عندنا في أشياء العهود السليمانية مذكرة كذا، حرز العهود السليمانية، وحرز آخر حرز أبي معشر. قال: الذي يتسمون بأسماء إسلامية يغرون بها النساء، يخدعون بها النساء وضعفت العقول، وقد تمدن. ها عندكم هكذا قد تمدن الشياطين وإخوانه من سحرة هذا الزمان في البلاد المتمدنة، فاخترعوا أسماء للسحر جديدة وصورا كذلك، مثل اسم التنويم المغناطيس. معنى هذا كله من باب السحر الشعوذة ومناجاة الأرواح واستحضارها بأنواع من الحيل والتعازيم المتمدنة أيضا. ثم قال بعدها في الحاشية أيضا التعليق التي بعدها: علم النجوم علما، علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها أحجامها، وهذا علم الفلك لا بأس بتعلمه والعمل به. ليه؟ لأنه وسيلة إلى معرفة العبادات والطاعات والقربات ومواسمها، ومعرفة مواقيت الصلوات، وعلم يعرف بالعلم الروحاني الذي هو علم التأثير المذموم. يزعمون أنه معرفة روحانية، روحانية النجوم والكواكب، وهذا ما يأتي في الصحف والجرائد: أعرف حظك اليوم، أعرف نجمك اليوم، وما إلى ذلك. يزعمون، أنت قلت لي صح، جزاك الله خير والله، أنت إحنا شيخ حمدي درس، أنت ريحانة الدرس يا شيخ حمدي، بس سبح بس استغفر. يزعمون أنه معرفة روحانية، روحانية النجوم والكواكب وتأثيرها في الأرض ومن عليها بالأمراض والحروب والضيق والسعة والموت والحياة. أنتم تذكرون قصة المعتصم مع المشعوذين والسحرة في الزمان، لما أراد المعتصم غزو عمورية في بلاد الشام وعزم على ذلك وهيأ الأمر وجهز الجيش، بلغ الخبر المنجمين في زمانه، فراحوا خلوا به ونصحوا قالوا لا تخرج، هذا موسم هزيمة، هذا النجم أنت اليوم هتهزم، ما فيش داعي. فما سمع لهم قولا ولا امتنى عن عزيمته، فمشى إلى بلاد عمورية، ففتح الله عليه فتحا لا يعرف مثله في تاريخ الإسلام، من سبي النساء، من حيازة الغنائم، من قتل الملك، من تحرير الأسرى، وجاء إلى بلاد مسلمين مظفرة سبحان الله في أيام قليلة، حتى صدر أبو تمام قصيدته المشهورة الحماسية: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. السيف أصدق من كتب المشعوذين والمنجمين الذين ذهبوا ينصحون المعتصم. معنى المعتصم رجلا في الحقيقة في باب الجهاد والغير على الإسلام شيء عجيب. نعم رحمه الله، مع كونه امتحن العلماء في فتنة خلق القرآن، وهذا من مسالبه سلبياته. ها؟ جعفر ابن من؟ ابن الشامي؟ لا استنتج ايش بعيد ايش عبد، انا بخاف جيب لنا حاجه بعيد، انا هم الشامي هيفتح الساعه 9 سلور شلتمت زيك الله خير، خليك فعلا شيخ عبد جزاك الله خير. طيب بارك الله فيك. فالان يقول الشيخ: لمعرفة الأمراض والحروب والضيق والسعة والموت والحياة والسعادة والشقاوة بين الزوجين إذا عقد قرانهما عند اقتران كذا من النجوم، شوف كيف، والكواكب بكذا، ولهم في ذلك ما يسمونه بالطالع. أقول لك اليوم انظر الطالع، شوف الطالع، ويعلمون جدولا، أو يعملون جدولا أظن كذا، ويعملون نعم جدولا بالحوادث التي ستحدث في العالم كل من حوادث عامة وخاصة، وهذا هو الدجل والكذب، هو نوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا علم. هواجس الشياطين، أعوذ بالله. اقرأ يا عم واصل. فإنما يعتقدوه في النجوم من التأثير الباطل. أو من التأثير، إن اعتقد يا إخوة أن النجم سبب فهذا شرك أصغر. إذا اعتقد أن النجم هو المؤثر الفاعل مع الله أو من دون الله فهذا شرك أكبر. إذا اعتقد أن النجم محل فلا علاقة له بالشرك. إذا اعتقد أن وجود النجم الفلاني في الجهة الفلاني فهذا موسم زراعة مثلا القمح، لا بأس، لا حرج فيه. زمان اعتقد وجود النجم الفلاني في الجهة الفلانية، عندما تطلع الثريا من الجهة الفلانية، عندما يكون مثلا القمر مقارن للثريا أو الزهرة أو ما إلى ذلك، يقول لك هذا موسم زراعة مثلا السمسم أو زراعة الأرز أو زراعة القطن أو زراعة، هذا ما في شيء، هذا من باب الزمن، معرفة الزمن، زمن الزراعة، موسم الزراعة، زراعة الشيء الفلاني لا بأس. عرفنا يا إخوان؟ ولذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذه المنازل هي منازل القمر اللي بتذكر، منزل السرطان، منزل الجدي، منزل مش عارف إيه، الجوزاء، العقرب. بيقول أهل الزراعة بيحتاجوا إلى هذه المنازل لمعرفة مواسم الزراعة. نعم. كما أن تأثير السحر باطل. جميل، أحسنت. وقوله وللنسائي، ما اسم النسائي يا عمرو؟ أبو عبد الرحمن. ها؟ لا، أبو عبد الرحمن ها؟ أحمد بن شعيب النسائي، أبو عبد الرحمن. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. احنا قلنا هذا حديث من ناحية المعنى صحيح، من ناحية الإسناد ونسبة النبي عليه الصلاة والسلام لا صح منه إلا الجملة الأخيرة، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. لكن أنا بعقد عقدة بربط حبل، ما فيش فيها مشكلة، بدي بعيد عن الموضوع. ها؟ واحد بيربط حبل بيعقده عشان يتمكن ويتمتن، ما فيها مشكلة. ومن سحر فقد أشرك، صحيح من سحر فقد أشرك. لكن اعتقد الساحر والساحرات أنهم يعني يعقدون وينفثون، يعقدون وينفثون، مثل الشيطان تماما. لما يأتي ابن آدم ينام يعقد على قفاه ثلاثة وقت وينفث ويضرب عليها يمكنها، يشوفها رخية ولا مشدودة. ها؟ نسأل الله العفو. إحكام، محاربة، محاربة الشيطان الآدمي. طيب بس خليك معنا بس، ما تدناش بعيد. تفضل يا شيخ. هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي. وعزاه عزاه يعني إيه؟ يعني نسبه. ها؟ وقد رواه النسائي مرفوعا. الإمام ابن مفلح من الحنابلة، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يمدحه، وظهر ابن تيمية الذي لقبه بابن مفلح قال أنت مفلح، قال أنت ابن مفلح وأنت مفلح. صاحب كتاب الأداب الشرعية والخصال المرعية، كتاب لا يستغنى عنه طالب العلم في ثلاثة مجلدات. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن. يعتبر مات شهيدا، لأنه ضربوه رفصوه حتى مات. كان يأكل كل يوم ديكا، رحمه الله. نعم. وروى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق. وروى عن محمد بن المثنى وابن بشار، يعني ابن نسائي، يعني ابن شعيب روى عن محمد بن مثنى وابن بشار وقتيبة وخلف. وكان إليه منفرد العلم بعلل الحديث. نعم، كتابه أن السنن مليء ببيان علل الأحاديث. هو كتاب مسند معلل، مسند ومعلل. تجد هذا في سنن النسائي، وهو أقل السنن حديثا ضعيفا، أقلها السنن الأربعة، أقلها سنن النسائي، أقلها حديثا ضعيفا، وأكثر حديثا ضعيفا سنن ابن ماجه. نعم. مات سنة 300 وله 88 سنة رحمه الله تعالى. نعم. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا السيوف ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات عند خناصة جمع ماذا؟ جمع نفاثة فعالة كثيرة النفث، يعني السواحر. ها؟ يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق وهو دون السفح. نعم. النفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده المسحور ويستعين عليه بالأرواح. يريده بالمسحور. عندكم كلام؟ صوب شيخ أبو معاذ، أبو معاذ صوب. أنت شيخ أبو معاذ ينبغي في آخر الدرس الكتاب إن شاء الله تكون مع قائمة بالأخطاء التي في الكتاب، وتكلف الأخ سعيد يطبعه طباعة جديدة ويضيف إضافات. الإضافات اللي ببص فين الإضافات ما فين؟ أنا عايزين يطبع شيء يخرج الناس بشيء جديد. نعم، طلبة العلم قاعدين متربصون عايزين الشيء الجديد الفائدة، والإضافات اللي في الكتب الثانية التعليق والتخاريج والأحكام مهمة جدا حتى لو كبر الكتاب. نعم. أي شر؟ ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نتق في بالأرواح الخبيثة من الشياطين. نعم. نتق في تلك العقدة نفقا معه ريق، فيخرج من نفسه خبيثة نفس ممازج للشر. من نفسه الخبيث أو من نفسه. نعم. نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك. نسأل الله العفو والعافية. وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. على كل حال، كتاب ابن القيم في هذا جميل جدا، تفسير المعوذتين في هذا جمع فأوان. نعم. قوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك. مأخذ من نصوص أخرى، إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. نسأل الله العفو والعافية. نعم. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه. رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فنعم المولى ونعم النصير. سبحانه وتعالى قال قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن وفي قراءة بكاف عباده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. عيانا. عيانا. وهذا من جوامع السلم. والله أعلم. حسبك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. سألت على الشيخ عبد الهادي. وصل؟ لا، سألت نفس البارحة على وصول. متابع مش كده في الاعلان؟ الله اكبر، جارك حبيبي. ها؟ المهم انت دايما ازاي الحال دلوقتي مش مصر ان شاء الله مش مصر.